أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجواب الرابع من الأجوبة على إشكال وجوب المقدمات المفوتة. هذا الجواب هو الجواب الذي يدخل في المحاولة الأولى من الاتجاه الثاني الذي ذكرناه سابقا، وهو الجواب الذي يستند إلى ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله في باب الواجب المشروط. المحقق العراقي في باب الواجب المشروط الذي تقدم بحثه ما أدري في العام الماضي أو قبل أول العام، بحث الواجب المشروط بحثناه مفصلا في خصوص إمكان الوجوب المشروط. كانت توجد نظريات عديدة استعرضناها وناقشناها، إحداها كانت هي نظرية المحقق العراقي رحمه الله. كان يقول إن الوجوب في الواجب المشروط، الوجوب وجوده فعلي، لكن الموجود بهذا الوجود ليس فعليا، تقديري. مثلا الواجب المشروط مثل شنو؟ مثل الحج، مشروط بالاستطاعة. يقول الوجوب في الحاج، وجوب الحاج، وجوده، وجود هذا الوجوب فعلي قبل الاستطاعة، قبل عفوا. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن يصبح المكلف مستطيعا، وجود هذا الوجوب فعلي، لكن الموجود بهذا الوجود معلق على الاستطاعة. الموجود بهذا الوجود تقديري. خب كيف الوجوب فعلي؟ السلام عليكم ورحمة الله. كيف تقول الوجوب وجوده فعلي والحال أن الوجوب مشروط بالاستطاعة، والاستطاعة بعده لم تتحقق؟ كيف تقول الوجوب وجوده فعلي؟ يقول باعتبار أن الشرط وإن كان هو الاستطاعة، وهذا الشرط وجوده الخارجي بعده لم يتحقق، لكن وجوده اللحاظي والذهني والتصوري موجود من الآن. المولى يتصور استطاعة المكلف، يتصور يلحظ ويتصور الاستطاعة فيوجب الحج، فشرط هذا الوجوب موجود، شرطه هو لحاظ الاستطاعة، ليس هو الاستطاعة الخارجية. الاستطاعة الخارجية بعده لم تتحقق، لكن لحاظ الاستطاعة وتصور الاستطاعة من قبل المولى هذا موجود ثابت عند المولى الآن. فلذا يقول المحقق العراقي أن الوجوب وجوده فعلي لأن شرطه فعلي، شرطه هو لحاظ الاستطاعة، ولحاظ الاستطاعة ثابت الآن. نعم نفس الاستطاعة بعد لم يتحقق. خب فإذا كان وجود الوجوب فعليا إذا تنحل مشكلة المقدمة المفوتة. يعني يترشح الوجوب من هذا الوجود الفعلي لوجوب الحاج، يترشح منه وجوب غيري بالنسبة للمقدمة المفوتة مثل السفر إلى الميقات وغيرها من المقدمات التي لو تركها المكلف سوف يفوت عليه الحاج في ظرفه. فمسألة أنه كيف تجب المقدمات المفوتة قبل أن يأتي الحاج، هذه المسألة محلولة بناء على هذه النظرية، لأن وجوب الحاج يقول المحقق العراقي وجوده فعلي من قبل، من الأول، قبل الاستطاعة وقبل عرفة وقبل الحاج كله وجود هذا الوجوب فعلي. لماذا فعلي؟ لأن شرطه فعلي، شرطه هو لحاض الاستطاعة، ولحاض الاستطاعة موجود. خب هذا هو الجواب الذي قد يذكر في مقام الإجابة على الإشكال المطروح بشأن المقدمات المفوتة. وهذا الجواب كما قلنا مبتنٍ على تصورات المحقق العراقي في باب الواجب المشروط كما ذكرنا، إلا أن هذا الجواب غير صحيح. وذلك لأن الوجوب الغيري الذي قلتم أنه يترشح من هذا الوجوب المشروط، هذا الوجوب الذي ذكرتموه، يعني وجوب الحج المشروط بهذا النحو الذي ذكرتموه، يعني وجود وجوب الحج فعلي لأن شرطه هو اللحاظ واللحاظ فعلي، يترشح من هذا الوجوب بل وجوب غيري بالنسبة للمقدمات. فذاك الوجوب الغيري الذي يترشح بالنسبة للمقدمات، مقدمات الحاج، ذاك الوجوب الغيري أيضا هو مشروط. الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي دائما. إذا كان الوجوب النفسي مشروطا الوجوب الغيري أيضا مشروط. الوجوب النفسي مشروط بأن يأتي عرفة، الحاج مشروط بأن يأتي. خب هذا الوجوب النفسي يترشح منه وجوب غيري للمقدمات. خب الوجوب الغيري للمقدمات أيضا المفروض أن يكون مشروطا بلجيء عرفة. كيف يترشح من الوجوب النفسي المشروط بمجيء عرفة يترشح وجوب غيري غير مشروط بمجيء عرفة؟ هو الإشكال، هذا إشكال المقدمات المفوتة، هذا أنه كيف يترشح من الوجوب الذي هو مشروط بشرط وشرطه لم يتحقق بعده، كيف يترشح منه وجوب غيري على المقدمة بحيث يكون وجوب المقدمة ما مشروط بذاك الشرط، ما متوقف على مجيء ذاك الشرط؟ والإشكال هذا، نحن كلامنا أصلا هذا أن هذا الوجوب المشروط الذي ثابت للحاج، هذا الوجوب المشروط هل يحرك الآن، يحرك المكلف نحو الحاج الآن؟ هذا الوجوب يحرك المكلف نحو الحاج لا يحرك، واضح أنه لا يحرك لأنه لم يأتي زمان الحج. خب لئن كان هذا الوجوب النفسي، وجوب ذي المقدمة، وجوب الحج الآن لا يحرك المكلف نحو متعلقه يعني نحو الحج قبل تحقق الشرط، كيف صار الوجوب الغيري للمقدمة مقدمة السفر إلى الميقات، كيف صار الوجوب الغيري للسفر إلى الميقات، كيف هذا صار يحرك نحو متعلقه، يحرك المكلف نحو السفر إلى الميقات؟ هو ذاك الأصلي بعد ما يحرك نحو المتعلق، هذا الفرعي اللي هو تبع هذا يحرك نحو المتعلق، هذا مزيد الفرع على الأصل. الوجوب الغيري فرع على الوجوب النفسي، هو الوجوب النفسي ما يحرك نحو متعلقه يعني نحو الحج، الوجوب الغيري يريد يحرك نحو متعلقه. الآن محركية الوجوب الغيري تابعة لمحركية الوجوب النفسي، صحيح تقولون يعني المحقق العراقي يقول وجوب الحاج فعلي الآن لأن شرطه وهو لحاظ الاستطاعة هذا فعلي أفر. طبعا هذا الكلام لم نقبل لأن المحقق العراقي هناك في بحث الواجب المشروط حينما استعرضنا هذه النظرية ناقشناها وقلنا أن لحاظ الشرط ما يفي لحاظ، مثلا أفرضوا أنا أريد أن أشرب الماء بشرط العطش، لحاظ العطش وتصور العطش هذا لا يحركني نحو شرب الماء، بل لحاظ العطش موجود، إنما أتحرك نحو شرب الماء إذا تحقق العطش خارجا حقيقة، يعني الوجود الخارجي للعطش هو الذي يسبب أن أتحرك نحو شرب الماء، أما لحاظ العطش تصور العطش أقعد بالغرفة 100 مرة تصور العطش وأنت مرتوي هل تتحرك نحو شرب الماء؟ لا. ناقشنا هذا الكلام سابقا، الآن ما لنا شغل، نقول أفرضوا الحق معكم، هذا الوجوب وجوب الحاج وجوده فعلي الآن لأن شرطه وهو لحاظ الاستطاعة مو نفس الاستطاعة، هذا فعلي، أفرض هكذا، لكن هذا الوجوب هل هو فاعل الآن؟ فعلي لأن شرطه فعلي، فاعليته شلون؟ فاعليته محركيته الآن موجودة، الآن هذا الوجوب يحرك المكلف نحو الحاج في شهر رجب، ما يحرك، الوجوب فعلي الآن لكن فاعليته ومحركيته وباعثيته للمكلف نحو الحاج متى تكون؟ هذه الفاعلية والباعثية والمحركية منوطة بماذا؟ منوطة بتحقق الشرط خارجا. ففرق بين الفعلية والفاعلية، وإن كنا لم نقبل بالفعلية أيضا كما قلت، لكن أفرضوا أن الوجوب فعلي، لكنه أنتم أيضا قبلتوا هناك أن هذا الوجوب الفعلي ليس فاعلا، أفرضوا هذا الإنسان الذي يتصور العطش فأفرضوا أنه تتحقق في نفسه إرادة لشرب الماء، أفرض، لكن قلتم هناك أن هذه الإرادة التي تتحقق لشرب الماء عند لحاظ العطش هذه الإرادة فعلية الآن يريد شرب الماء فعلية، لكن ليست فاعلة، هذه الإرادة لا تحرك الإنسان نحو شرب الماء إلا بعد تحقق العطش. فأنتم أيضا قبلتم هناك، يعني هو نفسه المحقق العراقي قال لو تذكرون، ولا أظن تذكرون لأنه مضى مدة مديدة على هذا البحث، أول العام يجوز بحثنا، الواجب المشروط. قبلتم بأنه كلما يكون شيء مشروطا بلحاظ شيء، مثل هنا وجوب الحاج مشروط بماذا؟ بلحاظ الاستطاعة. خب حينئذ هذه من نتائجه التكوينية أنه هذا الوجوب سوف لا يكون فاعلا ومحركا للإنسان إلا بعد تحقق ذاك الشيء، ذاك الشيء الذي لاحظناه وتصورناه إذا تحقق قاربا يلا يصير فاعل. خب هنا وجوب الحاج فرضتم أنه فعلي لأن شرطه وهو لحاظ الاستطاعة ولحاظ مجيء عرفة والأمور، هذا اللحاظ فعلي عند المولى. خب هذا الوجوب صار فعلي، لكن هل هذا الوجوب فاعل محرك يحرك الآن؟ لا يحرك نحو متعلقه. فإذا هذا الوجوب هو الوجوب الأصلي ما يحرك نحو متعلقه، هل تريدون من الوجوب من المقدمة المفوتة اللي هي واجب تبعي، وجوب المقدمة المفوتة مترشح من هذا، هل تريدون من الرشح أن يكون أزيد من الأصل؟ الرشح هو الوجوب الغيري، وجوب السفر إلى الميقات، هذا السيد يحركك نحو السفر إلى الميقات، والحال أن وجوب الأصل ما يحركك نحو الحج، لكن مو فاعل، هذا شلون يصير فاعل؟ هذا كيف يصير فاعل؟ كيف يحرك هذا؟ فاعلية هذا منوطة بفاعلية ذات، إذا ذاك الآن يحركك نحو الحاج هذا هم الآن يحركك نحو السفر إلى الميقات، لأن السفر إلى الميقات مقدمة للحاج والحاج متوقف عليه، إذا ذاك يحركك نحو الحاج هذا هم يحرك نحو الحاج. فالوجوب الغيري المشروط بالمقدمات المفوتة لا يحرك نحو إيجاد المقدمات المفوتة، والسر المطلب هو أن وجود الوجوب وإن كان فعليا قبل تحقق الشرط خارجا، لكن هذا الوجوب الموجود بهذا الوجود الفعلي، هذا الوجوب ليس وجوبا مطلقا، وإنما هو وجوب مشروط معلق على مجيء عرفة تقديري، وإذا كان معلقا وتقديريا إذن لا يؤثر لا يحرك ما لم يصبح المقدر عليه المعلق عليه وهو مجيء عرفة، ما لم يصبح ذاك موجودا بالوجود الفعلي. بالفعلية بس بالفعلية صار خلاف بين ما بناكم بين محقق العراقي، بس بالفعلية يعني احنا فبنا انه المحقق العراقي يقول انه الفعلية تتحقق باللحاظ، الفعلية تتحقق ناقشناه احنا النائين اذا الجسرون إنه ما هو فعل ومجهول، هو حكم واحد، إذا كواحد نظرية الميزة واحد نظرية محاكاة غير شيء، هو حكم هو فعلية غايته إنه هاي الفعلية ما تحرك ما نفعلية. يعني نحن ناقشنا المحاكاة العراقي بنقاشين، أولا ناقشناه في قوله إن الشرط هو اللحاظ، إن لا الشرط مو اللحاظ، الشرط شرب الماء مو لحاظ العطش، نفس العطش الوجدان هكذا يرى، هذا ناقشنا. وناقشنا أيضا في ما قاله من أنه فعلي هذا الوجوب، لأن شرط فعلي لكنه مو فاعل، هو إيش كان يقول فعلي لكن مو فاعل، قلنا التفكيك بين الفعلية والفاعلية غير معقول، إذا أنت إرادتك وشوقك لشيء الآن فعلي، الآن تريد كما هو يقول، يقول إرادة شرب الماء الآن فعلية، لأن شرطها وهو لحاظ العطش فعلي موجود. فإذا إرادتك وشوقك لشرب الماء فعلية الآن والمشتاق إليه مقدور لك، ماء موجود وتقدر تشرب، ليش هذا الشوق ما يحركك؟ ليش مفاعل؟ قدرة يعني بإذن إيش قدرة نحكي؟ فعلية موجودة، فعلية موجودة، ليش فعلية ما موجودة؟ إذا كانت الإرادة فعلية، إذا كان الشوق فعليا نحو شيء والمشتاق إليه مقدور للإنسان، كيف لا يكون هذا الشوق محركا وفاعلا؟ لا هم فعلي هم فاعلي. فلو تقول مو فعلي ناقش في الفعلية، لو إذا قلت أنه فعلي المفروض تقول فاعل أيضا، لأن المشتاق إليه مقدور مو مستحيل. تارة الإنسان يشتاق إلى شيء لا قدرة له عليه، يصير أحيانا الإنسان يشتاق ويحب حقيقة، يحب في الشيء لكن ما يقدر عليه. أفرض أنا أحب أن أصير ملياردير لكن ما مقدور إلي، قطعا ما مقدور إلي، لكن أحب. تارة يكون المحبوب والمشتاق إليه غير مقدور، هناك يمكن التفكيك بين فعلية الحب وبين فاعلية الحب. نقول الحب فعلي لكن هذا الحب ليس فاعلا، ليس محركا نحو صيرورته مليارديرا. ليش؟ لأنه صيرته الملياردير غير مقدور، ما يحرك نحو ذاك لأنه ذاك مو مقدور. سر عدم المحركية وعدم الفاعلية عدم القدرة. أما إذا هذا السر انشال، عدم القدرة صار قدرة، المشتاق إليه المحبوب مقدور للمحب. فإذا كان حبه فعليا، لماذا هذا الحب الفعلي لا يكون فاعلا؟ التفكيك بين الفعلية والفاعلية في فرض كون المشتاق إليه مقدورا، يعني في فرض القدرة على المشتاق إليه، التفكيك بين الفعلية والفاعلية ما مستحيل غير معقول. هذا ما ناقشناه هناك. على كل حال إذن فهذا الوجوب الذي قلتم أنه فعلي قبل وجود الشرط، إما أنه محرك نحو متعلقه قبل وجود الشرط خارجا، وإما أنه غير محرك نحوه. ومن الواضح أن الشق الثاني هو الصحيح، يعني هو غير محرك فعلا نحو متعلقه رغم أنه فعلي، لو فعلي باعتبار أنه منوط للشرط والشرط هو لحاظ استطاع مثلا أو لحاظ مجيء عرفة مثلا، لكن ليس فاعلا ليس محركا. ومن هنا نستفيد قاعدة، وهي أن كل وجوب منوط بافتراض شرط ما تكون فعلية هذا الوجوب تابعة لوجود ذاك المفترض خارجا، وجوده الفعلي يكون تابعا لذاك. وبناء على هذا مثلا في باب الواجب الذي نبحث عنه، يعني الواجب الذي هو متوقف على مقدمة مفوتة، مثلا في مثال الصوم، مثلا الصوم في شهر رمضان هم مثل الحج متوقف على مقدمة، هذه المقدمة إذا تركها المكلف قبل الفجر قبل أن يأتي زمان الصوم قبل الفجر. إذا تركها فعندما يأتي الفجر لا يكون قادرا على الصوم، وهو الاغتسال من الجنابة. خب الاغتسال من الجنابة مقدمة مفوتة مثل السفر إلى الميقات. إذا ترك المكلف قبل الفجر فعندما يطلع الفجر يصبح عاجزا عن الصوم مع الغسل، يصبح عاجزا فيفوت منهم. وهنا السؤال حول وجوب الاغتسال، كيف يجب الاغتسال قبل الفجر والحال أن الاغتسال من الجنابة مقدمة للصوم، والحال أن الصوم بعده وجوب ما جاي، وجوب يأتي من حين طلوع الفجر، فكيف نفسر وجوب الاغتسال من الجنابة قبل الفجر؟ يقال هنا أن وجوب الصوم فعلي قبل طلوع الفجر، لكن هذا الوجوب الفعلي منوط بماذا؟ لحاظ طلوع الفجر، لا نفس طلوع الفجر خارجا، لحاظ طلوع الفجر، تصور طلوع الفجر، هذا هو شرط الوجوب. خب فإذا ترشح من هذا الوجوب الفعلي الذي هو ثابت لأن شرطه هو لحاظ طلوع الفجر وهذا اللحاظ ثابت الآن، إذا ترشح من هذا الوجوب وجوب غيري على المقدمة على الاغتسال مثلا، إذن لا محالة يكون هذا الوجوب الغيري المترشح على المقدمة هذا أيضا يكون تبعا للوجوب الأصلي، يكون منوطا بماذا؟ بافتراض طلوع الفجر وتقدير طلوع الفجر، لأن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي منوط بالحاضر طلوع الفجر. وهذه الإناطة تستتبع أن يكون هذا الوجوب فاعليته مشروطة خارجا بوجود طلوع الفجر خارجا. إذن ففاعلية هذا الوجوب الغيري ومحركيته نحو الاغتسال مثلا نحو المقدمة فاعليته منوطة بماذا؟ منوطة بأن يطلع الفجر حقيقة، فنقع يعني نقع في الإشكال من جديد، ما سوينا شيء يعني ما حلينا المشكلة. إذا كان وجوب المقدمة فاعليته منوطة بتحقق الشرط خارجا، طب إذن قبل الشرط قبل تحقق الشرط هذا الوجوب لا يحرك، لا يحرك نحو المقدمة، فوقعنا في الإشكال من جديد. كيف يتسجل على المكلف وجوب الإتيان بالغسل مثلا من الجنابة قبل طلوع الفجر بحيث يؤاخذ ويعاقب إذا لم يأتي بهذه المقدمة، مع أنه لا فاعلية ولا محركية لهذا الوجوب الغيري قبل طلوع الفجر؟ خب والواقع أن تابعية فاعلية الوجوب المشروط تابعية لوجود الشرط خارجا هذه ليست أمرا جزافا تحقق صدفة واتفاقا، لا، وإنما هذه التابعية من باب أن الوجوب المشروط ليس وجوبا فعليا قبل تحقق الشرط، بل هو قبل الشرط وجوب تقديري، وجوده فعلي لكن هو الموجود، يعني هو الوجوب موجوده، وجوده فعلي لكن هو الموجود يعني الوجوب ليس فعليا، بل على كلام المحقق العراقي الوجوب نفسه ليس فعليا، تقدير مقدر معلق على تحقق الشرط. نعم هذا الوجوب التقديري له وجود بالفعل، هذا وجوده فعلي لكن هو معلق، الوجود فعلي الموجود معلق، هكذا كما وضحنا هذا في هناك في بحث الواجب المشروط، وقلنا ان هذا ممكن، يعني التفكيك بين الوجود والموجود بحيث يكون الوجود فعليا والموجود معلقا وغير فعلي، هذا التفكيك معقول في الاعتباريات كما في الوجوب، الوجوب أمر اعتباري، في الاعتباريات التفكيك بين الوجود والموجود معقول، يعني يعقل أن يكون وجود الحكم، الحكم أمر اعتباري، اعتبار الحكم اعتبار ليس إلا اعتبار فرض، خب ما له وجود حقيقي، مو مثل المطر مثلا له وجود حقيقي، مثل زيد، مثل الشجر، مثل النبات، كذا، لا، وجود اعتباري، هذا الحكم الذي هو أمر اعتباري من المعقول التفكيك فيه بين الوجود والموجود، بحيث يكون وجود الحكم فعليا لكن الموجود بهذا الوجود هو عبارة عن حكم معلق على شيء. مثلا وجود حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا، ووجود حرمة شرب الخمر، هاتان الحرمتان وجودهما فعلي، وجود حرمة شرب الخمر فعلي، وجود حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا هذا أيضا وجود فعلي قبل الغليان، قبل أن يغلي وجود هذه الحرمة فعلي، لكن الموجود بهذا الوجود في الخمر، الموجود بهذا الوجود أيضا فعلي، هم الوجود فعلي هم الموجود فعلي، في باب وجود حرمة شرب الخمر الوجود للحرمة فعلي، والحرمة نفسها هم شنو فعلية ما معلقة على شيء شرب الخمر، أما في شرب العصير العنبي الوجود للحرمة فعلي لكن الحرمة نفسها فعلية، لا قبل الغليان ليست فعلية، الحرمة نفسها معلقة على الغليان، قبل الغليان لا فعلية للحرمة نفسها لكن وجود الحرمة فعلي. ففي باب الاعتباريات قلنا أنه من المعقول أن تفكيك بين الوجود والموجود، ليش؟ لأن الوجود عين الموجود فيما إذا كان الوجود حقيقيا، في الوجودات الحقيقية لا يعقل التفكيك بين الوجود والموجود، مثلا المطر الخارجي هذا لا يعقل فيه أن التفكيك بين وجوده وبين الموجود بهذا الوجود، بحيث يكون وجود المطر فعليا لكن المطر نفسه هو معلق، المطر الموجود بهذا الوجود يكون معلقا على شيء، ماشي، إذا وجود المطر الآن فعلي المطر نفسه هم فعلي، في الوجودات الحقيقية التفكيك بين الوجود والموجود غير معقول لأن الوجود عين الموجود، يعني ما عندنا شيئين وجود وموجود. وجود المطر عبارة أخرى عن نفس المطر، عبارة أخرى عن المطر. وجود وموجود وإيجاد لأن كل شيء واحد، الفرق بالاعتبار. لا فرق حقيقة بين الوجود والموجود والإيجاد. الإيجاد عين الوجود، والوجود عين الموجود، كل شيء واحد. عندنا شيء واحد في الخارج وهو المطر، هذا تعبر عنا بوجود الوجود، تعبر عنا بالموجود، تعبر عنا بإيجاد هذا الشيء. إذا نظرنا إلى الفاعل الموجد نقول أوجد المطر، إذا نظرنا إلى نفس المطر نقول وجد المطر. ماكو شيئين، شيء واحد، حقيقة واحدة. ففي باب الموجودات الحقيقية حيث أن الوجود عين الموجود لا يعقل التفكيك بين الوجود والموجود، بحيث يكون الوجود فعليا الآن لكن الموجود معلق. أما في باب الوجودات الاعتبارية، الوجودات المسامحية من قبيل الوجوب مثلا اللي هو وجود اعتباري، أمر اعتباري، أو في الوجودات الذهنية مثلا تصورات، التصورات وجودات ذهنية، صورة المطر، تصور المطر، هذا ليس وجودا حقيقيا للمطر. صورة المطر الموجودة في ذهننا عندما نتصور نزول المطر، هذا التصور، هذه الصورة، هل هي وجود حقيقي للمطر؟ لا، وجود مسامحي للمطر، وجود ذهني للمطر. هنا يصير أن يكون وجود المطر في الذهن فعليا لكن المطر نفسه يكون معلقا. مثلا الآن اليوم اللي هو يوم صاحي ماكو مطر، الآن نتصور نزول المطر متى؟ بكرة. الآن نتصور نزول المطر بكرة. هنا الوجود فعلي، الوجود الذهني المسامح للمطر وهو تصور المطر، هذا فعلي الآن نتصور. لكن الموجود الذي هذا وجوده وجود ذهني له وهو المطر الذي راح يجي بعدين معلق. فالتفكيك بين الوجود والموجود في باب الوجودات الاعتبارية وفي باب الوجودات الذهنية معقول، لأن الوجود الاعتباري ليس عين الموجود، مو مثل حقيقي. وكذلك الوجود الذهني ليس عين الموجود، الوجود الذهني للمطر ليس عين المطر. ولذا يعقل أن يكون الوجود الذهني للمطر فعليا موجودا الآن في الذهن، لكن نفس المطر يعني نفس ذاك الشيء اللي هذا وجود ذهني له وهو المطر، نفس ذاك يكون معلق على مثلا برد الهواء أو على مجيء الشتاء أو المعلق على شيء. خب، وللكلام تتم، لم نكمل كلامنا والوقت انتهى، يأتي باقي الكلام إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.